حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. احنا اليوم متفقين من الاسبوع الماضي ان نعمل على محور واضح وثابت معروف. ما هو المحور اللي اتفقنا عليه من الاسبوع الماضي نبدأ فيه اليوم ان شاء الله؟ تنظيم الوقت طبعا. طيب، ببساطة احنا من الاسبوع الماضي ثبتنا مجموعة من المحاور تكلمنا عنها. اليوم حتكلم على محور أساسي ثابت، وهذا المحور هو كيف أوزع الوقت في الدورة التدريبية. فإحنا نتكلم عن تنظيم الوقت في الدورة التدريبية. في البرامج التدريبية هنالك مشكلة يقع فيها كثير من المدربين، أو بالغالب يقع فيها كل المدربين. هذه المشكلة هي أن المدربين بعد فترة طبعا من التدريب، وبعد ما يقدموا دورة واثنتين وثلاثة، يصبح عندهم العديد من القصص والعديد من ورش العمل والعديد من التمارين والكثير من التطبيقات، وأيضا عندهم محاور الموضوع واضح يكون في أغلب الأحيان. يحدث عندهم خلل، هذا الخلل في كيف أوزع الوقت. عندي 5 ساعات ليوم تدريبي، أو عندي 15 ساعة لثلاث أيام تدريبية، فكيف أتعامل مع الوقت؟ بالذات أنه هنالك حضور، أو هنالك مجموعة من الناس عارفة بالضبط أنه هي هتستثمر معك 5 ساعات لتأخذ موضوع معين، مثلا موضوع مهارات الاتصال، لكن ما هي عارفة إيش اللي بتأخذ في مهارة الاتصال فعليا خلال هذا الوقت. في برامج التدريب، إعداد تدريب المدربين، هنالك مهارة لازم تتعلموها، طبعا هذه المهارة ثم أعطيكم المهارة المتقدمة عليها، وهي مهارة اسم هذه المهارة جدول عادي يوضع فيه اللي هو عناصر التدريب، جدول محاور التدريب. محاور التدريب، جدول محاور التدريب هو عبارة عن جدول عادي يوضع فيه محاور التدريب اللي هتقدمها في الدورة التدريبية. هذا نسميه احنا الجدول رقم 1. الجدول هذا يصير له جدول ثاني، يصير في جدول ثاني اسمه جدول ورش العمل. ورش العمل شيء ثاني، فتوضع في جدول نسميه جدول رقم 2. في جدول ثالث نسميه جدول التمارين. طبعا احنا قلنا في فرق بين التمارين وبين ورش العمل. بعدين في عندي جدول رابع نسميه جدول ايش تتوقعوا؟ جدول ايش؟ ماذا تتوقعوا إذا كان عندي جدول اسمه محاور الدورة أو عناصر الدورة، وجدول ورش العمل، وجدول التمارين، جدول الألعاب، وعندي جدول رقم 5 اسمه جدول الأفلام، وعندي جدول رقم 6 اسمه جدول التطبيقات؟ لا عفوا، التطبيقات هي التمارين، بس علشان ما نلخبط، التطبيقات هي التمارين، لكن التطبيقات والتمارين تختلف عن ورش العمل. تطبيقات، تمارين، ورش العمل، الأفلام. صار عندي باقي جدول واحد، ما هو جدول إيش؟ طيب، الآن أنا في الدورة التدريبية لازم يكون عندي قائمة مراجعة، تشيك ليست. هذه التشيك ليست أستفيد منها إني أحضر فيها إيش الأشياء اللي لازم أخذها معي، أو إيش الأشياء اللي بسويها. وهذه قوائم المراجعة نقدر نعمل أكثر من قائمة، قائمة للشنطة الإسعافات الأولية، قائمة للأدوات اللي حتكون معاي، قائمة مراجعة، فهذه شيلوها على جنب. لازم يكون عندي تقييم للحضور، هذا برضو نشيله على جنب. لازم يكون عندي اللي هو الجدول الأهداف اللي نوزع على الحضور في بداية الدورة التدريبية، هذا أيضا شيلوه على جنب. ولازم يكون عندي جدول الحضور عشان أعرف مين اللي حضر ومين ما حضر، هذا شيلوه على جنب. هذه كلها الأدوات نستخدمها في الدورة التدريبية. الآن قلت بسم الله وبديت الدورة التدريبية. الدورة التدريبية حبدأ أنا الآن في مادة علمية وحوصلها للناس بمجموعة تطبيقات. المادة العلمية هي اللي أنا جيت قلت لازم يصير لها جدول محاور، وهذه المحاور هي عبارة عن هي المادة العلمية أو المنهج. لما باجي بقدم برنامج تدريبي في الدورة التدريبية لازم أقدم مادة علمية للناس وأشرحها لهم بمجموعة من التطبيقات. خلاص، عندي شيئين، ركزوا معي، عندي شيئين. الشيئين هذول هم مادة علمية وبقدمها بمجموعة من التطبيقات. بشكل واضح ما في عندي شيء يقسم التطبيقات. ما هي التطبيقات؟ التطبيقات اللي بقدمها في الدورة هي عبارة عن 5 أشياء، انتبهوا معي. التطبيقات هي عبارة عن ورش عمل، وعبارة عن تمارين، وأفلام، وألعاب، وشيء خامس. إيش هو؟ هذول اللي حيساعدوني في تقديم المادة العلمية. أنا عندي شيئين، مادة علمية وبقدمها بمجموعة تطبيقات. التطبيقات هي 5 أشياء. ما هي الـ5 أشياء؟ هي ورش عمل، تمارين، ألعاب، أفلام. باقي شيء، إيش هو الشيء الخامس هذا اللي بستخدمه لأقدم المادة العلمية؟ القصص. القصص القصص خلينا القصص والأمثلة هي هذا الجزء الخامس. طبعا القصص يدخل فيها اللي هي القصص ودراسة الحالة، ويدخل فيها الأمثلة. إذا أنا الآن عندي الدورة التدريبية، لما أجي أقدم الدورة التدريبية عندي مادة علمية اللي هي الحقيبة التدريبية، وعندي آلية طرح هذه المادة العلمية اللي هي الباوربوينت. عندي شيئين خلاص. المادة العلمية لازم يكون عندي جدول إلها، هذا الجدول نسميه جدول محاور التدريب أو عناصر التدريب، هذه بتوضع في جدول لحالها. والتطبيقات اللي هستخدمها أنا لازم يصير في عندي إلها جداول، 5 جداول، اللي هي جدول للأفلام اللي هستخدمها، جدول الألعاب اللي هستخدمها، جدول للقصص ودراسات الحالة والأمثلة اللي هقدمها، وجدول لورش العمل اللي هقدمها. الآن الخمس جداول هذه زائد الجدول اللي هو محاور الدورة التدريبية، احنا الآن ببساطة عندي الدورة التدريبية هي عبارة عن مادة علمية وعندي تطبيقات، شيئين. المادة العلمية لازم يصير لها جدول واضح اسمه جدول محاور التدريب أو عناصر التدريب، والتطبيقات لازم يصير عندي 5 جداول للـ5 مكونات الأساسية للتطبيقات. إيش هي الـ5 مكونات الأساسية؟ ورش العمل، التمارين، الألعاب، الأفلام، القصص ودراسات الحالة والأمثلة. ممتاز جدا. في أي دورة تدريبية لما يكون عندك أنت عارف تماما على الباوربوينت، في الباوربوينت أنت عارف تماما ما هي المادة العلمية اللي حتقدمها وما هي التطبيقات اللي حتقدمها، دائما بصير في عندك خلل في كيف تقسم هالمادة العلمية وهالتطبيقات لإيصال المادة العلمية. فبيسووا في التدريب شيء بسموه أجندة البرنامج التدريبي. ما هي أجندة البرنامج التدريبي؟ أجندة البرنامج التدريبي هي توزيع التطبيقات والمادة العلمية على الوقت. أجندة البرنامج التدريبي هي توزيع التطبيقات والمادة العلمية على الوقت. إذا أنا حوزع توزيع المادة العلمية والتطبيقات، التطبيقات حسب إيش؟ حسب الوقت. هذا الأجندة يا أخواني وأخوات هي عبارة عن جدول، هي جدول. ولكن هذا الجدول لا يمكن لأي أحد يسويه إلا إذا كان عنده المكونات الأساسية اللي يشتغل عليها، اللي هي الـ5 جداول تطبيقات زائد جدول المادة العلمية. إذا صارت قدامك عندك أمام عينك الآن 5 جداول وقدام عينك جدول مادة علمية، وجيت قلت لك جمعهم في جدول، بصير الجدول فيه إيش؟ بصير الجدول فيه عبارة عن 3 خانات. انتبهوا، 3 خانات. الخانة الأولى بنكتب اللي هي المحاور، محاور البرنامج التدريبي. من وين نجيبها؟ من جدول محاور التدريب. نفس المحاور الموجودة في جدول التدريب نضعها في العمود الأول في جدول أجندة البرنامج التدريبي. طيب إذا العمود الأول هو عبارة عن إيش؟ العمود الأول هو عبارة عن إيش؟ العمود الأول هو عبارة عن محاور الدورة أو محاور البرنامج التدريبي. العمود المقابل نسميه عمود الأدوات، طبعا بعض الناس يسموه عمود التطبيقات، وفي الحالتين صحيح. ممتاز. العمود الثالث هو عمود الوقت، طبعا الوقت بإيش يا أخواني يا أخوات؟ بالدقائق. ممتاز. الآن بجي في اللي هو الأول المحاور، بكتب إيش المحاور اللي أنا هقدمها، وكل محور من المحاور، كل محور واحد بأكتب مقابله في عمود الأدوات أو التطبيقات عنصر أو عنصرين أو 3 أو أكثر من الأدوات اللي هستخدمها لإيصال هذا المفهوم. الأدوات اللي أنا هستخدمها كم أداة عندي الآن في التطبيقات؟ عندي هذه الـ5 أدوات، هقسمها زي ما هي على كل عنصر من عناصر محاورة التدريب، وكل أداة من الأدوات مقابلها حينكتب عندي بالضبط كم دقيقة هستغرق في عمل أو في تقديم هذه الأداة. أعطيكم مثال عملي بسيط جدا، بس ركزوا معي، الجميع لازم يكون معهم أوراق وأقلام. التمرين هذا حنسويه مرة، لكن فعلا هذا التمرين واحد من أهم التمارين اللي ممكن تشتغلوا عليها. حنعمل مع بعض ورشة عمل، وهذه ورشة العمل اللي هي أجندة التدريب اللي حنشتغل عليها واحدة من أهم أهم أهم الأدوات اللي يستخدمها المدرب. طبعا هي تعطى في دورات وبرامج إعداد وتدريب المدربين. الآن ليش هذه أهم نقطة، والآن وأنا ليش أجلتها إلى آخر أسبوع، في الأسبوع الثالث؟ هذا الأسبوع يا أخواني ويا أخوات بيكون عندنا كثير من التطبيقات اللي حتجمع محاور الدورة، وحتفهموا ليش أنا اشتغلت بالطريقة هذه اللي أنا اشتغلت فيها في هذه الدورة تحديدا. اليوم يعني في هذا الأسبوع ستتكشف لكم كثير من الأسرار، وراح تعرفوا ليش أنا اشتغلت أصلا بالطريقة هذه، وليش الدورة مؤثرة، وراح تخرج عندي مدربين. حتى اللي يعني الناس اللي ما حيطلعوا مدربين من هذه الدورة راح يعملوا في مجال التدريب، لأنه راح تتفتح إليهم فرص كثيرة جدا إن شاء الله في التدريب. إذا الآن الفكرة ببساطة، ليش هذا الموضوع أهم شيء؟ لأنه هذا هو الموضوع اللي حيخلق الفارق الخاص فيك. الآن هذا شغلك الخاص، هذا اللي ما تقدر لا تنقله من كتاب ولا من دفتر ولا ترجع فيه لأحد ثاني، ولا هذا الشيء الوحيد اللي لا يمكن أحد أنه يعني يعطيك إياه بالنقل، وإنما لازم يكون في إبداع. شوفوا التمرين، شوفوا التمرين ببساطة. التمرين ببساطة راح أطلب من كل واحد منكم، انتبهوا يا اخواني يا اخوات، طبعا جهزوا انفسكم علشان الان ورشه عمل جاهزه حتكون اونلاين معاي، وحنشوف كيف حنسوي شغل ممتاز جدا. كل واحد منكم الان يحاول انه يعمل اجنده تدريب خاصه في دوره، اجنده تدريب خاصه في دوره تدريبيه، يختار اي عنوان. يعني مثلا اعطيكم مثال بس ما حد يبدا يشتغل، انتبهوا. اعطيكم مثال، واحد بيقول أنا بسوي أجندة تدريب لدورة مهارات الاتصال. خلاص، طبعا يفترض هو حيتكلم من تخصص هو عارفه، صح ولا لا؟ يعني تخصص هو بيعرف فيه، ما حيتكلم من تخصص يعني أول مرة يسمع فيه، صح ولا لا؟ وبالتالي حنيجي إيش نسوي؟ نسوي ببساطة اختار موضوع الدورة، سد جداول اللي قلت لك إياها من راسك، من الأشياء الحاضرة عندك في ذهنك، وبعد ذلك لخصها في جدول واحد سميه أجندة التدريب. هذا الجدول أنا لازم أشوفه، يعني أنت تشتغل بيدك، لكن تسووا الطريقة اللي تناسبكم، تصوروه بالكاميرا الجوال وترسلوا لي إياه أونلاين، لازم أشوفه علشان أتأكد أن أنتم فاهمين عندي إيش أجندة التدريب، وأعطيكم بعد ذلك ما هو الأفضل من أجندة التدريب اللي ممكن يساعدكم بطريقة أسهل. شوفوا أنا ليش حاب أشوفه الآن، هذا حاب أوريكم التعب. الآن يا أخواني يا أخوات راح أبدأ من هذه اللحظة، احسبوا لأنفسكم 10 دقائق، 10 دقائق فقط لتطبيق هذا التمرين. خلينا الآن نبدأ، نقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نسوي، أعيد مرة أخيرة، أعيد، حنسوي أجندة تدريب لدورة أنتوا تختاروها. كيف؟ راح نسوي 6 جداول، جدول لمحاور التدريب طبعا بشكل بسيط يا اخواني يا اخوات، يعني انتوا اعملوها وكأن الدورة مدتها ساعتين، وكأن الدورة مدتها ساعة، وكأن الدورة مدتها 5 ساعات، يعني لا تكبروها، خلوها بشكل بسيط. راح تسوي جدول محاور التدريب، جدول ورش العمل، جدول التمارين، جدول العاب، جدول افلام، جدول قصص ودراسة حالة، ثم بعد ذلك حتسوي اجندة التدريب زي ما انا شرحتها لكم حتى نتأكد انها وصلت للجميع. كيف اقسم وقت التدريب؟ هذا سؤال كثير من الناس سألوني إياه، وقلت لهم الأسبوع الجاي حتعرفوا كيف تسووه، لكن الفكرة الأساسية فاهمين ماذا يعني أجندة التدريب وليش إحنا بنستخدمها، علشان نعرف إحنا في القاعة التدريبية كيف حنقسم وقتنا وكيف حنوضح للناس المهارة، كيف حنعطيهم المهارة. بس تمام، إذا الآن وضحت عندنا إيش فكرة أجندة التدريب. طيب، معلومة خطيرة جدا لازم الآن تكتشفوها ولازم تسمعوها. شوفوا يا إخواني يا أخوات، من خلال خبرتي في التدريب والدورات التدريبية اللي سويتها على مدار حياتي كاملة، لم أستطيع في حياتي تقديم دورة تدريبية واحدة متطابقة 100% مع هذا الجدول. طبعا الآن كلكم تتحطموا. حقيقة في حياتي لم أستطع تقديم دورة واحدة متوافقة مع الجدول اللي كنت أسويه. ليش؟ لأنه ببساطة بيئة التدريب وطبيعة الناس اللي أنت قاعد تدربيهم والظروف اللي أنتوا قاعدين تدربوا فيها وطبيعتك أنت النفسية اللي أنت تكون رايح تدرب فيها والأمور الطارئة اللي بتطرأ عليك والظروف اللي تتغير تجعل من الصعب جدا أن نلتزم 100% في هذا الجدول، ولكن لازم نسويه لأنه هذا الجدول هو اللي يعطينا معيار أساسي لنجاح التدريب. فهذه نقطة كثير مهمة، وبالتالي لازم نفكر بالآتي، لازم نسوي الجدول ونكون مؤمنين بأنه ما حنقدر نسويه 100%. لازم نسويه ونكون مؤمنين أنه ما نسويه 100%، ولكن لازم على الأقل نطبق على الأقل 70% منه، على الأقل 70% من الكلام اللي احنا حاطينه وماشيين عليه. بهذه الطريقة نضمن شيء نسميه جودة التدريب. Training quality. كيف نضمن جودة التدريب؟ يعني أنا بسوي 5 دورات تدريبية، صح حيصير في عندي اختلافات، حيصير في عندنا اختلافات بين الناس، ولكن بالآخر إيش اللي حيصير؟ اللي حيصير إنه ما حنطبقها 100%، نطبقها 70%. فلا تصيروا زي المذيع اللي يجي يسأل الضيف يقول له حدثني عن تنبؤاتك في أوضاع الأزمة الحالية في الربيع العربي للمشكلات اللي صارت في الثورات في الدول العربية وما ستنعكس عليه من ظروف اقتصادية وسياسية بما لا تتجاوز دقيقة. طيب إذا سؤالك اللي أنت طرحته أخذ أكثر من دقيقة، كيف حاب الضيف أنه يجاوبك في أقل من دقيقة؟ لأنه هذا المذيع ماشي على الجدول، عنده جدول ماشي عليه، وهذا غلط. أنت لازم لما يكون عندك سؤال تسأل السؤال وتخلي الضيف يأخذ راحته. إذا ما عندك وقت لأن الضيف يجاوب، ما تيجي تقول له بما لا تجاوز دقيقة وتسأل سؤال، ما تسأل السؤال أصلا. مهم جدا يا أخوان يا أخوات انتبهوا، في الدورات التدريبية ما يصير أجي أقول للناس خلص وقت هذا العنصر روح للعنصر الثاني. يا سلام، طبعا العنصر هذا ما فهمته، كيف خلص وقته؟ ولذلك في بعض الأوقات إحنا بعض العناصر نسهب فيها، وبعض الأوقات بعض العناصر نقلل الوقت فيها حسب الحضور. خلفية الحضور المعرفية، ثقافة الحضور تحكم علينا أشياء كثيرة، ولكن بشكل عام أنا لازم أطبق 70% من هالكلام. واضح للجميع؟ هل الجميع واضح على النقطة هذه؟ خلينا نعملها إغلاق. يلا الجميع واضح؟ يعني الأوقات لازم تكون مرنة. ممتاز جدا. طيب تمام. من خلال خبرتي في التدريب اكتشفت بأنه هذا الجدول لازم أسويه، لأنه ما في أي مركز تدريبي أو جهة تحترم شغلك إلا إذا اشتغلت بالطريقة هذه. طيب بيني وبينكم إحنا كمدربين الآن، هل هذا هذا هذه الطريقة بيني وبينكم، هل هذه الطريقة اللي إحنا قاعدين نشتغل عليها مش ممكن نطورها؟ ممكن نطورها. كيف؟ نعمل خارطة ذهنية ببساطة، لا نسوي جدول ولا شيء، نسوي خارطة ذهنية ونقسمها حسب الوقت. عارفين يعني ببساطة أطلع 5 فروع رئيسية، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة. الساعة الأولى حغطي المحور الأول والثاني والثالث، المحور الأول أطلع منه حعمل تطبيق كذا وتطبيق كذا وتطبيق كذا، انتهى الموضوع ببساطة. ببساطة يعني ببساطة أستطيع أني أشتغل أنا بالموضوع هذا بدون ما أرهق نفسي أنا في التفاصيل، وأستطيع أني أطلع. أعطيكم مثال بسيط، خلينا نقول هذه دورة مثلا مهارات الاتصال، ححط رمز أنا هنا أعني في مهارات الاتصال، وأطلع من مهارات الاتصال 5 محاور رئيسية، هذا محور وهذا محورين، هذا 3، هذا 4، وهذا 5 محاور. كل محور يعني ساعة، هذه الساعة الأولى، هذه الساعة الثانية، هذه الساعة الثالثة، وهذه الساعة الرابعة، وهذه الساعة الخامسة. خلاص صار عندي كم؟ 5 ساعات. الساعة الأولى حغطي عناصر الاتصال مثلا، هذه عناصر الاتصال، وحغطيها بتمرين كذا وتطبيق كذا وفيلم كذا. الساعة الثانية حأتكلم عن مفهوم الاتصال، وحغطيها بكذا وكذا وكذا وكذا وهكذا، يعني بخارطة ذهنية. في مشكلة، ولكن لا تبدي بخارطة ذهنية، لأنه أساسا لازم يكون شغلك مقسم على جدول، فما أحد يجي بدالي بخارطة ذهنية. لازم تبدو بالجدول، بعد ذلك حاب تسوي الخارطة الذهنية لنفسك it's okay، لكن لن يقبل منك لا المركز ولا الجهة التدريبية أنك تسوي له خارطة ذهنية. وبالتالي مهم جدا عفوا أن أبدأ بالجدول. طيب من خلال عملي وطورت طريقة الخارطة الذهنية المرحلة الثانية، وصلت إلى مرحلة ثالثة سميتها مرحلة المسار. مرحلة المسار هي مرحلة متطورة جدا من خلال عملي في مجال التدريب سويتها، وخلتني أقدر أجمع ما بين الجدول وما بين الخارطة الذهنية بطريقة بسيطة جدا هشرحها لكم الآن، وهي النتيجة اللي حنعمل فيها الأجندة، أجندة التدريب. ليش؟ لأنه الخارطة بالغالب لا يستطيع إدراكها وفهمها إلا من حضر الدورة التدريبية. خليني أعرض لكم خارطة ذهنية، لحظة شوي بس، في عندي خارطة ذهنية لدورة تدريبية عشان تشوفوا كيف أنتم الآن إذا سويتوا الخارطة الذهنية بطريقة احترافية راح توصلوا المفهوم بشكل جدا بسيط للناس. هأوريكم خارطة ذهنية لدورة تدريبية تقدم في 5 أيام، وأوريكم كيف أنا ساعدتني الخارطة الذهنية لإيصال الفكرة، وأيضا يا أخواني يا أخوات الخارطة الذهنية تساعدني أيضا في تصميم الدورة نفسها وفي عمل الحقيبة التدريبية، لأنه خلاص أصير أنا أشتغل على الخارطة الذهنية. هذه خارطة ذهنية لدورة تدريبية اسمها الإيجابية في العمل، قدمت هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع مركز الإبداع الخليجي في الكويت، وقدمتها يعني تقريبا 10 مرات ببساطة. وضعت الخارطة الذهنية مش حسب الوقت قسمتها، حسب المحاور. مو قلنا احنا المحاور اولا، هذه المحاور الرئيسية للدورة: مفهوم الإيجابية، دائرة التأثير 2، تعرف على نفسك 3، نظرة الحياة 4، النظرة المشرقة 5، أشعل المصباح 6، علق الجرس 7. صار عندي أنا في الدورة التدريبية 7 محاور. جيت في المحور الأول مفهوم الإيجابية، هأشرح من خلال 1، 2، 3، 4، 5. طبعا هذه الأشياء اللي أنا حاططها تحت مفهوم الإيجابية، شيء منها تمارين، شيء منها أفلام، شيء منها ألعاب، شيء منها ورش عمل، وبالتالي أنا في القاعة أستطيع أن ألعب في هذا الموضوع. وقسمتها كيف؟ قلت أنا في نفسي لما بديت الدورة التدريبية، قلت المحور الأول حشرح في اليوم الأول، والمحور الثاني حشرح في اليوم الثاني، والمحور الثالث حشرح في اليوم الثالث، والمحور الرابع والخامس حشرح في اليوم الرابع، والمحور السادس والسابع حشرح في اليوم الخامس. وهكذا قسمت عندي محاور، وقسم عندي وقت، وقسم عندي تمارين وتطبيقات. وخارطة ذهنية لما يخلصوا من الدورة التدريبية الحضور يستطيعوا تلخيص الدورة كاملة في ورقة واحدة، يعني خلاص هي هذه الطريقة بتلخص لك كثير من المشاكل. رائع جدا، ممتاز. طبعا ليش أنا عملتها يدوية وليش بشتغلها الشغل هذا بشتغله يدوي؟ لأني اكتشفت أثناء شغلك على الخرائط الذهنية بالكمبيوتر مباشرة، انتبهوا لهذه النقطة، هذه نبهني لها مدرب متميز، وهذا المدرب تخصصه فقط خرائط ذهنية. قال لي يا أشرف لما نستخدم الكمبيوتر أشعر بأنه معدل الإبداع ينقص ويتقلص عندي إلى درجة كبيرة جدا، لأنه فعلا يكون مشغول بالتعامل مع البرنامج. فقال لي الأفضل هي اليدوية، فقلنا لا مو معقول اليدوية أفضل، الكمبيوتر يسهل عليك من خلال حوارات ومن خلال تدريب ومن خلال خبرة. اكتشفنا الآتي، هذه نقطة كثير مهمة لازم تنتبهوا لها، مهما تكون خبير في البرنامج، اكتشفنا انه بداية لازم تعمل درافت كروكي، بداية خارطة ذهنية. هذا الدرافت طبعا انا انتبهوا يا اخواني يا اخوات، انا بداية ما اسوي هذه الخارطة اللي تشوفوها قدامكم، انا بداية اسوي خارطة بدائية بلون واحد كذا رسم على الماشي. بعد ما تخلص هذه الخارطة الان انت تطورها عن طريق الكمبيوتر او عن طريق خارطة، هذه خارطة احترافية. يعني انا لما جلست اعمل هذه الخارطة كنت جالس اشتغل شغل فنان رسام، مش شغل خارطة، مش من البداية طلعت معي الخارطة هذه الخارطة بعد المحاولة الخامسة طلعت معي بهذا الشكل. ما تتوقع انه انا يعني عبقري لدرجة اني امسك القلم والورقة وارسمها مرة واحدة، ابدا. رسمنا درافت، بعد الدرافت انت حر تسويها يدوي او تسويها بالكمبيوتر، كله مقبول. انما المرحلة الاولى لازم تكون يدوية علشان تقدر انت ايش هي عبارة عن ايش الخارطة الذهنية، هي عبارة عن تنظيم افكار على الورق. فبالتالي خلي خلي خلي طريقة تناغمك مع الموضوع بهذه الطريقة، ممتاز جدا. من خلال العمل وبعد ما قدمت مجموعة كثيرة من الخرائط، وجدت أنه كثير من الناس بعد انتهاء الدورة ب3 أسابيع يصبح غير متناغم مع الخارطة. كثير من الناس، في ناس يتناغم مع الخارطة لكن كثير من الناس لا يتناغم مع الخارطة. ليش؟ لأنه كثير من الناس أصلا ما بيستخدم الخرائط حتى وإن كان مقتنع فيها وشايفها حلوة وا وا وا، كثير من الناس ما بيستخدم الخرائط، فبالتالي لا يكون متناغم مع الخرائط. طيب ايش الحل؟ وجدت لهم حل وسميت هذا الحل، طبعا هي يعني ربما لا تكون مصادفة، ربما يكون يعني شيء متعمد ان يحدث ذلك، لكن هذا ما حدث. الحل اللي سويت لهم اياه، طلعت لهم اياه بالاخير، شيء سميناه المسار. هو طبعا السبب وراء اطلاق اسم المسار على القاعة الصوتية اللي انتم جالسين عليها الان، يعني السبب وراء انه القاعة الصوتية اسمها المسار، هو انه عام 2011 طلعت معي فكرة المسار لتنظيم الدورة التدريبية. خلينا نشوف هذا المثال اللي قدامكم. طبعا أيضا هذا المثال حوريكم إياه مرسوم باليد، يعني مش بس بالكمبيوتر، هو يرسم باليد وبعدين ينعمل بالكمبيوتر. بس خلينا أشرح لكم الفكرة بالبساطة. هذه دورة اسمها دورة تنظيم في قطاع الاتصالات. جوني هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قالوا يا أشرف إحنا في عندنا دورة بنسويها لأول مرة، هذه الدورة بنسويها لموظفين قطاع الاتصالات، وهدفها إن نفهمهم إيش دور الهيئة، هيئة التنظيم وقطاع الاتصالات. والهيئة لأنها منشقة عن وزارة وهي تخدم شركات الاتصالات، فما لقينا مدرب يقدر يعمل لنا دورة بطريقة يتناغم مع معطيات كل الحضور. يعني حابين نسوي دورة خاصة، فقلت لهم أنا حاضر ما عندكم مشكلة. قالوا لي بس نبغى نشوف كيف حتقدم الدورة للناس. فقلت لهم بسيطة جدا، من خلال تفكيري وعمل الجدول وعملت الخارطة، قلت الآن الجدول ما حيفهموا الصورة الشاملة للموضوع للمشروع كيف حقدم الدورة، وأيضا الخارطة حيفهموا الصورة الشاملة، لكن هم معظمهم موظفين إداريين حكوميين ما حيقدروا يعني يتعاملوا مع عقلية الخارطة. فلازم يكون في شيء ما بين الجدول تنظيم اللي هو عناصر تحت بعض وما بين الخارطة. فسويت شيء طلعت معي طبعا هذه الفكرة، سميته المسار. المسار هو عبارة عن إيش؟ خريطة توضح مسار الدورة التدريبية تبهه وتلخص المعلومات العلمية والمهارات العملية فيها. إيش اللي قاعد أتكلم عليه أنا من الصباح؟ إيش هي أجندة التدريب؟ هي عبارة عن شيئين، إما الأشياء لا تستطيع أنك فعلا لا تستطيع أن تدركها إلا إذا عرفت قيمتها. لازم أمشي معك بالترتيب، أوريك الجدول، أوريك الخارطة، بعدين أمشي فيك معك في المسار. الخارطة المسار أنا ارتحت عليه جدا جدا، وهو المسار يا أخوان ويا أخوات بالغالب يفيد أكثر ما يفيد المدرب. طبعا يفيد المتدربين في إيش؟ يفيد المتدربين بأنه يعرف هو وين رايح، أنت تكون عارف من وين لوين، من نقطة البداية لنقطة النهاية. شوفوا كيف المسار الآن، فكرة بسيطة. طبعا هو عبارة عن حرف S باللغة الإنجليزية، جاي شايفين أنتوا شاملة نظرة شمولية للمسار. هو عبارة عن حرف S، طبعا هي الحرف S المقصود فيه أنك تستغل كل مساحة الورقة. تمام، ممتاز جدا. من البداية حطينا البداية، ماذا تتوقع أن تضيف لك هذه الدورة؟ هذه الأهداف، أهداف الدورة التدريبية. خلاص، شوفوا اللي بعدها، أهمية التدريب، بناء المهارات واكتساب العادات. هذا الآن بشكل عام أنا قاعد أتكلم إيش اللي حيصير في القاعة قبل أتكلم عن المحاور. طيب بعديها، نحن الآن مستعدون لرحلة التغيير، نحن جميعا نتحمل مسؤولية التغيير. أنا لسه ما بديت في المحاور. بعديها أهداف الدورة التدريبية، حتكلم عن أهداف الدورة، أنا إيش اللي راح أقدم لكم إياه، وسيناريو، كأنه بالضبط كأنه سيناريو لماذا سيحدث في القاعة. بعدها قصة نجاح تجربة نوكيا، هذه عبارة عن قصة وورشة عمل في نفس الوقت، ونستنتج منها أنه إيش أهمية التدريب وكيف ممكن التدريب يؤدي أداء أعلى. فممتاز جدا أنه نشتغل، وبالتالي نستطيع أن نعرف بالضبط إيش اللي حيصير. بعدها هتكلم عن أول عنصر من عناصر الدورة وهو مفهوم الاتصالات، وأبدأ أشرح مفهوم الاتصالات. امشوا مع المسار، كملوا. هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حتكلم عن 1 2 3 4 5 نقاط فيها. بعد ذلك قيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هذه قيم هي ورشة عمل. لاحظوا كيف أنا أعرف إنه هذه ورشة عمل، هذه قصة، هذه العلامات أنا ابتكرتها. طبعا هي ليست علامات حكرية، أنت ممكن تبتكر علامات ثانية. وحطيت النجمة اللي في الدائرة الصفراء يعني مهارة عملية، الدائرة اللي فيها علامة I هذه الزرقة معلومات علمية. إيش يعني معلومات علمية؟ يعني راح أقدم باوربوينت يشرح لي نقاط علمية ثابتة، بينما الدائرة الصفراء لا، راح أسوي ورشة عمل أو أو أو أو أشياء زي كذا. الابتسامة هذه قصة، راح أجلس وأقعد أسولف مع الناس كقصة. طيب الأخضر هذا علامة استفهام هي نقطة البداية والنهاية، وهكذا صار عندي مسار كامل للدورة التدريبية من بدايتها إلى نهايتها، يساعدني كمدرب أعرف إيش اللي راح أسويه في القاعة التدريبية، ويساعد الناس يفهموا إيش اللي راح يصير معهم في القاعة التدريبية. سويت هذا الجدول ورحت كبرته على مساحة عرض 2 متر × 2 متر وعلقتها في القاعة. قلت لهم أنا اللي حسوي لكم إياه في الدورة التدريبية هي هذا الخارطة بس. الآن كل الناس مو عارفين إيش اللي صاير، لكن شايفين علامات. فبدأت معهم في الدورة التدريبية، وأثناء مسيري معهم كنت أمشي معهم على المسار، فصار المسار هو عبارة عن خلاصة دورة تجريبية. ولذلك المسار لمن أجي أقول والله هذه فكرة وابتكار أشرف غريب، فعلا هي شيء مختلف عن الخارطة الذهنية، وهي شيء مختلف أيضا عن الجدول. فهذا اختراع جديد اخترعته عام 2011، وبدأت أقدمه وبدأت أطرح الأفكار هذه، وأقول للمدربين يا مدربين إذا حابين تعملوا أجندة للتدريب تخرجكم من شرك عمل الجدول وشرك عمل الخارطة الذهنية، حاولوا أنكم تشتغلوا بطريقة المسار. ولكن يا أخواني يا أخوات أرجع وأقول لا أستغني حتى اليوم عن السير بالخطوات الثلاثة كلها، أعمل الجدول أولا ثم أعمل خارطة ذهنية ثم بعد ذلك أعمل مسار للدورة التدريبية، فيصير عندي الثلاث خطوات تطلع عندي دورة واو. يصير الواحد هو جاي يحضر عندي الدورة التدريبية يقول يا إلهي أنا الآن فهمت إيش فائدة الدورة وإيش ممكن أستفيد منها وإيش راح أسوي فيها. إذا تريدوا أن تستفيدوا منه وتستخدموه خذوه واشتغلوا فيه. الآن النقطة وين الجوهرية؟ علشان ما تتورطوا لاحقا انه تقول والله هذا المسار تبعي او خاص فيني. انا دائما لما ابتكر فكره مثل هذه الافكار اروح اسجلها في حقوق الملكيه الفكريه، فانتوا اشتغلوا فيها، ولكن لما تيجوا تقولوا المسار قولوا فكره اشرف عشان تتورطوا، لانه فعليا هي مسجله الان بحقوق ملكيه خاصه فيني وانا اعطيكم حق التصرف فيها، لكن ما حد يجي بعدين يقول المسار مساري. هذه نقطه كثير مهمه. طيب ولكن خذوها، واللي عاجز عن نقطة يفهمها في المسار يسألني فيها، لأنه فعلا الموضوع الآن أشتغل فيه ويفيدني في موضوع التدريب بشكل غير اعتيادي. خليني أوريكم مسار معمول باليد عشان أوريكم كيف أنه فعلا الأشياء تبدأ يدويا، ما تبدأ مباشرة باستخدام الكمبيوتر. مهما كان عندك برامج وعندك تقنية لازم تبدأ باليد. خليني أوريكم المسار اليدوي. هذا مسار معمول بخط اليد، هذا المسار معمول بخط اليد عشان تشوفوا الفكرة واحدة ولكن في ألف طريقة وطريقة. هذا البرنامج اللي قبل شوي اللي سألني عن البرنامج اللي اشتغلت عليه، هذا برنامج تصميم كاراد درو. هذا باليد مسار كامل معمول باليد، مسار دورة تدريب الإيجابية في العمل باليد. البداية وحاططها كلها، هذه بداية رقم واحد مفهوم الإيجابية ماشي عليها، نفس العناصر السبعة كوريدرو البرنامج اللي قبل شوي، هذا باليد الآن. طبعا لاحظوا يا أخواني يا أخوات الخط اللي فوق، الخط اللي فوق هذا اللي مكتوب من 1 لـ 14، عارفين إيش الواحد من 14؟ هذه الشرائح الموجودة في الباوربوينت. فالمسار ممكن أثبت عليه الوقت، ممكن أثبت عليه شرائح العرض، ممكن أثبت عليه العناصر الأساسية للدورة التدريبية، ممكن أشتغله بيدي، ممكن أشتغله بالكمبيوتر، وبالتالي يصير عندي نقطة سهلة جدا أستطيع من خلالها إيصال المفهوم. ألاحظوا موجود حتى أوقات الاستراحات، حتى الواجبات، حتى موجود في الألعاب، كل شيء هعمله في الدورة موجود على المسار. إذن باختصار اللي سويته اليوم يا أخوان يا أخوات حتى تتضح الفكرة للجميع، اليوم تعلمنا كيف نستطيع عمل أجندة للتدريب عن طريق الجدول، ثم تعلمنا كيف ممكن نطورها عن طريق استخدام خارطة ذهنية، ثم تعلمنا كيف ممكن نلخصها كيف ممكن نطورها عن طريق استخدام المسار. هذه الثلاث محاور اللي ممكن نشتغل فيها. صحيح هذه اللي فوق انا مقسم فيها الشرائح العرض، ممكن انت تستخدمي الخطوط اللي فوق هذه تقسمي فيها الوقت، قسم ما تشاء وكيف ما تريد، المهم ان تستخدم هذه الأداة لتطوير ادائك في تقديم دورات تدريبية. انا اليوم قدمت لكم واحدة من أهم أدوات التدريب، هذه الأداة اسمها أداة أجندة التدريب، وهي جدول تقسيم الوقت على دورة تدريبية.